محلها فتقضى ولو في وقت النهي، وإن أخر قضاءها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فذلك أحسن. لكن نقول للمرء إذا كنت تخشى أن تنساها إذا أخرتها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها أو تنشغل عنها فصلها بعد الفجر احتياطا، وإذا كنت مطمئن بأنك لن تنساها ولن تنشغل عنها فصلها بعد طلوع الشمس وارتفاعها أفضل. هل يجوز أن يصلي الرجل صلاة الراتبة في وقت راتبة أخرى مثل صلاة راتبة الظهر بين الأذان والإقامة من صلاة الظهر أو يصليها بعد الصلاة؟ الظهر لها راتبة قبلها وراتبة بعدها، فيستحب أن يصلي قبل الظهر ركعتين أو أربع ركعات، وصلاة الأربع ركعات أفضل، وراتبة بعدها وهي صلاة ركعتين، فإذا صلى قبل الظهر صلى الراتبة، فإن زاد وصلى مع الأربع ركعات ركعتين وركعتين مثلا فهذه تعتبر نوافل مطلقة، ولا يصح أن يقال عنها إنها راتبة الظهر بعدها، لأن محل الراتبة بعد الظهر بعد الصلاة إلى خروج الوقت، ومحل الراتبة قبلها من بعد دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وله أن يقضي راتبة الظهر التي قبلها يقضيها بعدها. مثلا لو جاء وقد أقيمت الصلاة فيلزمها أن يدخل مع الإمام، ثم إن قضى الراتبة التي قبلها صلاها بعد صلاة الفريضة فحسن ولا يلزم ذلك. يقول: من كان جالسا أثناء قضاء الحاجة وخاطبه شخص كزوجة أو ابن لحاجة، هل يلزم إجابته والكلام في هذه الحالة أم يكره؟ هو الكلام يكره، لكن لا يحرم إجابته، لا يحرم عليه أن يجيبه. ومن المعلوم أن المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يقول: المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ما الحكم فيه في الزحام وغير الزحام؟ نعرف أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي في سائر الأماكن سوى المسجد الحرام، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، ويرى كثير من العلماء أنه لا بأس بذلك، ويرى بعضهم أنه لا يجوز. فالذين قالوا لا بأس بذلك قالوا لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وللزحام الشديد وكثرة الناس، ولأنه يأتي أوقات لا يستطيع الإنسان أن يمر أبدا إلا بالمرور بين يدي مصلي. ولذا نقول للإنسان الأولى له أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي إلا إذا لم يجد مندوحة، لم يجد بد من المرور، فلعله لا حرج عليه إن شاء الله. يقول سلمت سهوا في الركعة الثانية من المغرب وأنا إمام ومعي مأمومون أحدهم معي من البداية، فلما سلمت قام ليأتي بالركعة الثالثة مدعيا ومعتقدا أنه نبهني ولم أستجب، ولكني لم أسمع، ولكن بعد سلامي تبين لي أن صلاتي غير كاملة، فقمت وتابعني المأموم المذكور بعد أن قام قبلي. لا حرج في هذا والحمد لله، ما دمت تنبهت وقمت ودخل معك من كان معك فلا حرج، وصلاتك صحيحة وصلاتهم صحيحة إن شاء الله، وعليك في مثل هذه الحال أن تسجد للسهو. يقول رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول عليها، فهل عليها عدة؟ الجواب إن كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة، يعني ما خلا بها خلوة نكاح، أما جلوسه معها مع أبيها أو مع أمها أو مع أخيها أو مع أحد من أقاربها فلا تعتبر هذه خلوة، فليس عليها عدة إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة. أما إذا كان بعد الخلوة ولو لم يحصل جماع فعليها العدة، كأن يكون أغلق عليه وإياها بابا وإن لم يجامعها فعليها العدة ما دام حصلت الخلوة. وهل يكون المهر من نصيبها أم يجب أن يعاد للزوج؟ هذا إذا كان الطلاق من قبل الزوج وقد دفع المهر فمن حقه أن يستعيد نصفه، من حقه أن يستعيد نصفه. وأما إذا كان طلب الطلاق من قبل الزوجة نفسها فمن حقه أن يمتنع عن الطلاق حتى يستعيد المهر كاملا. يقول أنا مسافر من مكة إن شاء الله صباح يوم الأربعاء، وسوف أصل إلى هناك إن شاء الله قبل صلاة العصر، فهل يجوز لي أن أجمع الظهر والعصر جمع تقديم؟ الجواب نعم يجوز لك ما دمت في أثناء سفرك، من حقك أن تجمع ولو وصلت قبل العصر مثلا لا حرج عليك، لأنك تتوقع الوصول قبل العصر وقد لا تتمكن من الوصول إلا بعد المغرب ما تدري. فما دمت مسافر فمن حقك أن تجمع الصلاة التي تجمع مع الصلاة التي تصليها. كان مثلا أنت مسافر وصليت الظهر والعصر في وقت أحدهما ثم جاءك المغرب، فبإمكانك أن تجمع المغرب والعشاء، وبإمكانك أن تؤخر العشاء حتى تصليها في البلد. فما دمت لم تصل إلى البلد فمن حقك أن تصلي المغرب والعشاء. وهل يجوز شراء الذهب دين لأجل؟ لا يا أخي، الذهب لا يشترى بالفضة أو بالورق إلا يدا بيد، لا بد أن يكون يدا بيد. الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان: التساوي والقبض في المجلس، حتى وإن كان الذهب قديم وذهب جديد فلا بد أن يكون وزنا بوزن ويكون يدا بيد. وأما شراء الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فيشترط فيه القبض في المجلس ولا يجوز التأجيل. تقول السائلة: امرأة ألبست ابنتها قبعة طاقية، لهذه القبعة ظفيرتان من الشعر، فهل يعتبر هذا من الوصل؟ إذا كان هذا فيه تدليس وهذه البنت قريبة من الزواج، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة وهذا وصل. وأما إذا كانت هذه البنت عارية الرأس من الشعر مطلقا وكشفه يضيرها فلا حرج عليها أن تلبس هذه القبعة، لكن عند الزواج يخبر الخاطب بأن ما عليها إن رآها كذلك أن ما عليها ليس بشعر حقيقي حتى لا يكون فيه غش، لأن المرأة إذا لم يكن على رأسها شعر إطلاقا يضيرها ذلك ويؤثر عليها، فإذا ألبست شيء يظهر منه كأن عليها شعر مثل غيرها فلا بأس بذلك ما لم يحصل تدليس. إذا عقد شخص على امرأة ولم يدخل عليها ولم يخلو بها، إذا توفي يكون عليها عدة الوفاة وكم يوم وهل ترث منه؟ وإذا كان له أبناء من زوجة أخرى هل يكونوا محارم لها أم تحتجب عنهم؟ إذا عقد عليها ولو لم يدخل بها أصبح أولاده محارم لها لا تحتجب عنهم، ثم إذا مات قبل الدخول فلها مهر المثل إن لم يكن دفع لها المهر، وإن كان دفع لها المهر فهو لها، وإن لم يدفع لها المهر فلها مهر المثل وهي ترثه، وعليها العدة، والعدة 4 أشهر وعشرة أيام إذا كانت حرة، وإن كانت رقيقة فشهران وخمسة أيام، لأن موضوع الوفاة يختلف عن موضوع الطلاق. إذا طلق قبل الدخول والخلوة فلا عدة، ولها نصف المهر وله نصفه، وإذا مات عنها بعد العقد وقبل الدخول والخلوة ورثته واعتدت، وإن كان دفع لها مهرا فهو لها، وإن كان لم يدفع لها مهرا فلها مهر المثل. المرأة إذا كانت في أيام عدة في أيام الحيض وحصل منها إنزال نتيجة احتلام أو مداعبة الزوج، هل يجب عليها غسل الجنابة في الحال؟ وإذا طهرت من الحيض هل تغتسل أولا للجنابة ثم تغتسل عن الحيض؟ لا يجب عليها غسل للجنابة لأن عليها الحيض ولا تستفيد من غسل الجنابة. كذلك إذا انقطع دمها تغتسل غسلا واحدا تنوي به عن الحيض وعن الجنابة. يقول إذا فاتتني ركعة من صلاة الجماعة فإني أحزن كثيرا وأعتبرها مصيبة أصابتني وأسترجع عنها ولا يطيب لي شيء في يومي ذلك، فهل هذا يعتبر من الغلو في الدين؟ لا يا أخي، هذا ما يعتبر من الغلو في الدين، هذا يعتبر من محبتك للصلاة ورغبتك فيها وقوة إيمانك إن شاء الله، لأن المؤمن هو الذي يتأثر لفوات، لأن فوات ركعة لا شك أنه مصيبة، وفوات تكبيرة الإحرام قبل فوات الركعة مصيبة، فالمسلم يحرص على حضور الجماعة من أولها ويحرص على التهيؤ لها قبل الإقامة ويبادر إلى المسجد. والمرء إذا أتى إلى المسجد مبكراً قبل إقامة الصلاة فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، هو في صلاة والملائكة تستغفر له فهو على خير، وإذا فاته هذا الخير فالمؤمن يحزن، وهذا دليل على الإيمان، لأن المؤمن إذا سرته المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، فهذه تفويت ركعة من صلاة الجماعة لا شك أنها مصيبة، فالمرء إذا شعر بذلك فذلك دليل على إيمانه ورغبته في الخير. يقول هل يوجد قبل صلاة الجمعة سنن راتبة أم لا؟ ولماذا لا يكون بين الأذانين وقت مناسب حتى نصلي الراتبة؟ أولا لا راتبة للجمعة قبلها، وإنما راتبتها بعدها، يصلي راتبة الجمعة بعدها ركعتان أو أربع. قال بعض العلماء إن صلاها في المسجد يصليها أربع، وإن صلاها في البيت صلى ركعتين. وأما قبل الجمعة فيصلي ما تيسر له ولا راتبة لها بعدها. ويحسن أن يكون بين الأذانين وقت مناسب لا للراتبة لأنه لا راتبة، وإنما ليحصل الغرض من وجود الأذان الثاني لأنه تنبيه لقرب وقت الصلاة. فكان الأذان في يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد حينما يصعد الخطيب، حينما يصعد الإمام المنبر يقوم المؤذن فيؤذن بين يدي الإمام. فلما كثر الناس في المدينة شرع عثمان رضي الله عنه الأذان الأول قبل الأذان الثاني من أجل أن يتهيأ الناس للصلاة ويأتوا إليها، فهو من سنة عثمان رضي الله عنه، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. يقول: أدينا فريضة الحج في العام الماضي ولجهلنا بأحكام الحج والعمرة لم نحلق بعد العمرة، ظنا منا أن الحلق يؤخر ويكون بعد يوم النحر، ثم أتممنا المناسك وعدنا إلى بلادنا، فهل حجنا وعمرتنا صحيحة وماذا علينا فعله؟ حجكم وعمرتكم صحيحة إن شاء الله إذا لم تتركوا إلا الحلق، وإذا كنتم قصرتم من رؤوسكم بعد العمرة فلا شيء عليكم، وإذا كنتم تحللتم ولم تقصروا ولم تحلقوا بعد العمرة فعليكم هدي لترك هذا الواجب، هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فمن لم يستطع منكم الهدي يصوم 10 أيام، وحجكم وعمرتكم صحيحان إن شاء الله. يقول: في بعض القبائل عادة مذمومة، وهو أن بعض العائلات بعد زيارة ابنتهم المتزوجة حديثا إليهم يمسكونها عندهم ولا يدعونها تذهب مع زوجها لأنهم يريدون منه بعض المال، فإذا أرضاهم تركوها له، فهل يلزم الزوج إذا منع زوجته من زيارة أهلها على الأقل السنة حتى لا يحدث هذا؟ أفتونا. لا يجوز لأهل المرأة أن يمنعوها من زوجها، إذا زوجوها فهي تابعة لزوجها، ولا يجوز لهم أن يمنعوها عن زوجها أبدا، فإن منعوها فهم آثمون، ولا يلزم الزوج أن يدفع لهم شيئا بعد ذلك، بل يأخذها رغم أنوفهم، إن لم يسلموها إياه بطيب خاطر فله أن يرفع أمره إلى الحاكم، والحاكم يلزم الزوجة بالذهاب مع زوجها، وهذه عادة كما قال السائل وعرف عادة مذمومة وسيئة، وتحدث النفرة بين العائلتين وبين الزوج وأهل زوجته، فلا يجوز لهم أن يتعرضوا الزوجة بمنعها عن زوجها. يقول سافرنا لمدة 15 يوما وكنا نجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، فقيل لنا لا يجوز لكم الجمع سوى 3 أيام، فما الحكم؟ أولا، المرء إذا عزم على الإقامة في مكان ما أكثر من 4 أيام فلا ينبغي له أن يجمع ولا يقصر، لأنه في حكم المقيم. وإن كانت إقامته 4 أيام فأقل فله أن يقصر، لكن الأولى له ألا يجمع إلا إذا جد به السير كان سائر. وأما إذا كان نازل في الفندق أو في البيت أو في الاستراحة ويأتي عليه الوقتان وهو نازل فلا يجمع، وإنما يقصر فقط ولا يجمع، فلا تلازم بين الجمع والقصر. يسوغ للإنسان أن يجمع ويقصر مثلا في عرفة الظهر والعصر، ويجمع ويقصر في مزدلفة المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، ولا يسوغ له أن يجمع في منى، بل يقصر إن كان مسافرا يقصر ولا يجمع، لأنه نازل في منى تأتي عليه الأوقات وهو نازل. فالنازل في المكان لا ينبغي له أن يجمع، وإنما له أن يقصر إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل، أو لا يدري كم إقامته، وإنما هو يقول كل يوم يقول غدا نسافر غدا نسافر، ثم تتمدد به الإقامة، فله أن يقصر في هذه الحال. لكن إذا كان نازلا في المكان فلا ينبغي له أن يجمع. امرأة طافت وسعت ولم تقصر من شعرها، وحصل جماع وكانت ناسية وليس لديها مال قيمة الفدية ولا تستطيع الصوم. أولا، التقصير من شعرها واجب من واجبات العمرة، فإذا لم تفعله لزمها هدي، فإذا لم تستطع الهدي لزمها صيام 10 أيام، فإذا لم تستطع الصيام حالا فتصوم متى ما استطاعت، يكون في ذمتها الصيام متى ما استطاعت تصوم، ولا يلزم أن يكون الصيام في مكة، فالصيام يكون في كل مكان. وأما الهدي فالهدي يكون في مكة لفقراء الحرام. يقول جئت إلى مكة لأداء العمرة، هل يجوز لي عمل أكثر من عمرة؟ لا يا أخي، ما دمت جئت إلى مكة بعمرة وأتممتها والحمد لله فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، أكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد، سافرت إلى جدة أو إلى الرياض أو إلى الطائف أو إلى المدينة ورغبت في العودة إلى مكة، فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. وما هي الفترة الزمنية بين العمرة والأخرى؟ ما ليس هناك فترة زمنية. إذا أنت في مكة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى ولو أقمت شهرا، وإذا أديت عمرتك مثلا وسافرت إلى الطائف اليوم ورغبت في العودة غدا إلى مكة فيحسن أن تعود إليها بعمرة. معتمر تطيب ناسيا، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء والحمد لله. هل يجوز الوضوء في الحمام مع العلم أن فيه مرحاض لقضاء الحاجة؟ نعم يجوز الوضوء فيه ولا حرج. وما حكم التسمية؟ قال بعض العلماء إذا كان المكان قذر فيحسن أن يسمي الإنسان قبل الدخول والنجاسات تبقى، وإذا كانت النجاسة تزول ويدرج عليها الماء وتذهب فلا بأس بالتسمية حينئذ. امرأة توفي عنها زوجها وكانا يسكنان في بيت منعزل عن القرية وليس لها أولاد من ذلك الزوج، فهل يجوز لها إكمال العدة في بيت أحد أولادها من زوج آخر لأنها تخاف الوحدة